بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله تعالى جميعا في الدرس الأول من دروس الفقه الإسلامي الذي نبدأ فيه اليوم بدرس متن لطيف صغير، هو متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد بمولاه. قبل أن أتكلم عن موضوع الدرس، أود أن أذكر بعض التنبيهات. الأول، أن بإذن الله تعالى سنكون معا في بعض العلوم الميسورة السهلة إن شاء الله التي لا غنى لطالب العلم عنها، وهي علم الفقه وأصوله، علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم النحو وعلم النحو. هذه العلوم تتسم بكون مباحثها كثيرة، وكذلك مباحثها تحتاج إلى قدر كبير من التركيز، كذلك تتسم كثير من مباحثها ومسائلها بالتراكم. لذلك الذي أريده، إذا لم يفهم طالب أن يبادر ويوضح أنه لا يفهمها، بخلاف إن نشأ عنده سؤال. جيد، إن نشأ عنده سؤال أو يريد أن يستزيد المسألة، فهذا يكون سؤال له، وبالتالي يستطيع أن يسأل ذلك السؤال بعد الدرس، يكتبه في المنتدى كما مر بكم في الدروس السابقة. لكن هناك مسائل أنا سأسأل هل الكل فاهم، هل، لأن هذا مهم جدا، لأنه بعض أو أغلب مسائل هذه العلوم مبني بعضها على بعض. جيد، هذا التنبيه الأول. ثانيا، بالنسبة للفقه، طالب العلم إذا أراد أن يدرس الفقه ويكون ذا ملكة فقهية جيدة، يستطيع أن يكون فقيها بمعنى آخر، يجب أن يدرس الفقه بالشكل المعتبر عند العلماء، أن يدرس الفقه كمبتدئ أولا، حتى يصل به الحال أن يدرس الفقه كمختص وكمتخصص، ويقرأ أمهات كتب الفقه والفقه المقال. لكن بعض طلبة العلم يستعجلون ويبدأون دراسة الفقه بدراسة الكتب الكبيرة، تجد أحدهم يقرأ، ماذا يقرأ؟ يقرأ المغني لابن قدامة الحنبلي، أو تجدوه يقرأ في المجموع شرح المهذب للنووي الشافعي، وهذا كله ليس تأسيسا على طرق أهل العلم في التعليم، بل هذا غلط محض بلا شك، غلط محض بلا شك. جيد، لذلك يجب على طالب العلم أن يدرس الفقه مضبوطا على مذهب من المذاهب الأربعة. جيد، وهكذا سيكون الدرس سيكون على مذهب الشافعية في الفقه. لذلك لا أريد أن أرى أن يقول قائل مثلا في الدرس: والله لكن مذهب كذا، لكن الحنابلة يقولون كذا، لكن الشيخ فلان أفتى بكذا، أو يرسل لي ذلك في الأسئلة. لا، لأن هذا يكون استطرادا بعيدا عن محل الدرس، لأنه يجب أن تعلم أنني لن أجعل الدرس حلقة للإفتاء، ولا أقول أنه يجب أن يعمل بكل ما أقول في الدرس، لكن هذا المتن نحن سندرسه، إذن يجب أن ندرسه وندرس مسائله كلها. جيد، فإذا أنت أحكمت مسائل هذا المتن وهذا الكتاب، ترقيت في الفقه درجة أخرى، حتى يصل بك الأمر إلى أن تدرس الفقه المقارن. وإذا درست الفقه المقارن ظهرت عندك ملكة النظر بين المذاهب ومنزع دليل كل واحد منهم إلى آخر ذلك، كما قالوا من لم يعرف الخلافة لم يشم رائحة الفقه. فهذا مهم جدا كي لا نضيع وقتنا وكذا. وأخ يقول لا لكن هذا مذهب أحمد كذا، الفقه بهذه الطريقة. جاي في صوت؟ في صوت؟ طيب إذا هذا كان التنبيه الثاني. هذا تنبيه مهم في غاية الأهمية، تنبيه مهم جدا. هذا بالنسبة للفقه، هذا بالنسبة للفقه وأصول الفقه. جيد. أما النحو فأمره سيكون سهلا إن شاء الله، النحو أمره سهل إن شاء الله تعالى كما سترون في مقطع. التنبيه الثالث مسألة المتن. متن سفينة النجاة هو متن مختصر جدا يدرس لمبتدئي طلاب الفقه، ويتسم بالتقسيم والترقيم، أي أنه مقسم تقسيم طيب جدا، سهل في الحفظ جدا، كما أنه اقتصر على العبادات فقط، اقتصر على فقه العبادات فقط. فلذلك إن شاء الله سنحفظ متن سفينة النجاة في الفقه، وهذا هو المطلوب فقط، سفينة النجاة، لأنه يشتمل على الأركان والسنن وكذا، وتقسيمه طيب ومحصور وجيد ومرتب ترتيب، مرتب ترتيبا طيبا. لذلك أطلب منكم حفظ متن سفينة النجاة. أما في النحو وفي الأصول فلا أطالب بحفظ شيء، خلاص. وحين يكون درس النحو سنتكلم عن النحو الأجرومية بشكل أكثر تفصيلا، لكن هذا ما يعنيني الآن في درس الفقه. جيد. هذا بالنسبة لدرس الفقه. لا أريد أن أطيل أكثر في مباحث وتنبيهات وكذا، لا أريد أن أشرح في الكتاب مباشرة حتى يتسنى لنا أن نقطع يعني أكبر قدر ممكن منه. جيد. أقول علم الفقه يجب أولا قبل أن نبدأ في الكتاب أن نفهم معنى كلمة الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، لكن الجمهور يقولون الفقه هو الفهم. فيقال فقه إذا فهم الشيء، فقه إذا فهم الشيء، وفقه فقه إذا فهم، إذا فهم الشيء، وفقه. طيب أحد يذهب لي هناك؟ فقه إذا فهم الشيء، وفقه إذا فهم الشيء فهما دقيقا، دقيقا، وفقه إذا أصبح الفقه ساجية له وأصبح فقيها، يقال فقه فلان أي أصبح فقيها. جيد. فالفقه لغة الفهم، يقال فقه فلان إذا فهم، فقه فلان إذا فهم، وفقه فلان إذا فهم فهما دقيقا، وفقه إذا امتلأ فقها وصار الفقه ساجية له، يقال فقه فلان. جيد. طيب. أما الفقه في الاصطلاح، الاصطلاح هو معنى توافق عليه، معنى توافق عليه جمع مخصوص من الناس. هذا تعريف كلمة الاصطلاح، لأنه كثيرا نقول لغة واصطلاحا، لغة اصطلاحا، لغة ما معنى الاصطلاح أصلا؟ كلمة الاصطلاح هي معنى مخصوص عند جمع مخصوص من الناس. جيد. فالنحاة هم جمع مخصوص من الناس، فعندهم تعريفات ومعاني في اصطلاحهم يعني خاصة بهم. جيد. كذلك المحدثون، كذلك الفقهاء، كذلك علماء العقيدة، كذلك أهل الحرف والصناعات. تجد مثلا أهل الصياغة والذهب لهم كلمات بينهم لها معنى معين قد لا تفهمه أنت، هذا اصطلاح لهم، هذا معنى مخصوص عند جماعة مخصوصة. فالفقه في الاصطلاح يعني يقصد به اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء. الفقه في الاصطلاح يعني اصطلاح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلتها التفصيلية، هذا هو علم الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلتها التفصيلية. جيد. هذا هو تعريف علم الفقه، العلم بالأحكام، العلم هو إدراك، العلم هو إدراك ما عليه المعلوم، هذا هو العلم، أن تدرك ما عليه المعلوم. جيد. إذا كان علمك صحيحا فأنت تدركه إدراكا صحيحا، إذا العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، وبعضهم يقول إدراك الشيء. جيد. لأنهم يقولون لا يكون التعريف دائريا، يعني لا تقول الشجاعة هي أن يكون شجاعا، لا تستخدم نفس اللفظ، هذا من عيوب التعريف أو عيوب الحد عند المناطق. على كل حال، إذا يقولون العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. جيد. باختصار، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. جيد. فإن لم يدركه أصلا سمي ذلك جهلا، سمي ذلك جهلا. فإن أدركه على خلاف ما هو عليه سمي جهلا مركبا. فإذا سألتك ما هي أركان الصلاة فقلت لا أعلم، فهذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط هو عدم الإدراك أصلا. لكن لو قلت لك ما هي أركان الصلاة فقلت لي نعم من أركان الصلاة مثلا الجلوس للمستطيع أن يقف، فهذا جهل مركب وهو المذموم في الشرع أكثر من الجهل البسيط. الجهل البسيط أيضا مذموم يعني ليس ممدوحا، لكن الجهل المركب هو أن يعلم الإنسان الشيء خلاف ما هو عليه بحيث يجهل ويجهل أنه يجهل، هذا هو المذموم أكثر في الشرع لأنه يضل نفسه ويضل غيره. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع مفرده حكم. جيد. والحكم في اللغة هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إذا قلت محمد مجتهد هذا حكم لأنني أثبتت الاجتهاد لمحمد، الحكم إثبات شيء لشيء، أي شيء لأي شيء، إذا أثبتت شيئا لشيء فهذا حكم. أو نفيه عنه كما تقول زيد ليس قائما، فهذا أيضا حكم. جيد. هذا الحكم في اللغة. جيد. أنا أرجو لو ترفعوا التنقيط وتجعلوا التنقيط على الداخل، لأنني أريد أن أتفاعل مع الـ يعني لا أريد أن أكتفي أن يظل الناس جلوسا فقط يعني مستمعين، يعني أنا أيضا قد أسأل وقد يعني أريد شيئا من التفاعل. جيد. فيا حبذا لو ترفعون النقاط، يعني ليست القضية يعني. نعم. جيد. إذا نحن الآن نتكلم عن مفردات التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقلنا أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. جيد. العلم بالأحكام، وقلنا أن الحكم لغة هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا يسمى حكما. جيد. ما هو الحكم في الاصطلاح عند الفقهاء؟ ما هو الحكم؟ قالوا الحكم هو خطاب الله تعالى، خطاب الله سبحانه وتعالى، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد، المتعلق بأفعال العباد. جيد، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهذا التعريف سنتعرض له تفصيلا في أصول الفقه، فلا تشغلن بالك به. جيد، لكن اعلم أن تعريف الحكم في اصطلاح الفقهاء والأصوليين أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا. جيد، في أصول الفقه هذا هو الحكم بشكل بسيط، هو خطاب الله تعالى، لأنه اتفق المسلمون أن الحاكم هو الله، تقدس اسمه، الحاكم هو الله، هو الذي يحكم، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله. واتفقوا أن من أحل حلالا أو حرم حراما معتقدا ذلك أنه يكفر. إذا قال أحد أنا أحكم، لا، إن الحكم إلا لله، يكفر هذا. جيد، من اعتقد العصمة في غير الله أو رسول مبلغ بشرع فقد كفر، كأن يقول فلان يحل ويحرم، لا. لذلك هو خطاب الله، أي أن الله يخاطب، وذلك الخطاب متعلق بأفعال العباد، بأفعال العباد خرج به خطاب الله متعلق بأفعال نفسه، فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى وهو السميع البصير، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه كلها على اصطلاحنا تخرج من كلامنا، لن ندرسها في الفقه لأنها ليست أحكاما شرعية خاصة بأفعال العباد، بل هي أحكام خاصة بالله تعالى. جيد، فيخرج هذا، لأن كلامنا الآن عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الخاص بأفعال العباد. جيد، الخاص بأفعال العباد. جيد، خطاب الله تعالى متعلق بأفعال العباد. جيد، فخرج المتعلق بأفعاله جل وعلا، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا فعل لله تعالى، ليس داخلا في علم الفقه، لا ندرسه لأنه فعل الله ليس فعل العبد. إذا خرج أولا ما كان متعلقا بفعله تبارك وتعالى، ثانيا خرج ما كان متعلقا بذاته، بذاته هو تبارك وتعالى، فقوله إن الله على كل شيء قدير، إنا كل شيء خلقناه بقدر. جيد، الله لا إله إلا هو، هذا متعلق بذاته لا بفعله، يصف ذاته جل وعلا. كذلك خرج ما كان متعلقا بذات العبد، بذات العبد لا بفعله، كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، فهذا يتعلق بالعبد، لكن هل يتعلق بفعله أم بذاته؟ الله يتمدح عبدا من عباده، هذا حكم، إثبات أمر لأمر، وهذا متعلق بالعبد، لكنه متعلق بذاته لا بفعله. لذلك فهو ليس من مباحث الفقه. قوله تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذا أيضا متعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا بفعله. جيد، هذه كلها أحكام لكنها ليست أحكاما فقهية تكليفية أو وضعية. جيد، نعم، هو المعني بالحكم عندنا الآن في اصطلاحنا الذي ندرس فيه الفقه، ندرس خطاب الله المتعلق بأفعال العباد. لكن في علم العقيدة ندرس خطاب الله المتعلق بذاته تقدس، وبذوات أنبيائه عليهم السلام، وبذوات الملائكة، هذا هو المقصود. لذلك نقول في الاصطلاح، يعني في اللفظ المخصوص بعلمنا الذي هو الفقه، في الصلاح، يعني في الصلاح الفقهاء. جيد، هذا هو الذي نبحثه الآن. جيد، خطاب الله متعلق بأفعال العباد بالاقتضاء، بالاقتضاء يعني بالحل والحرام، والتخيير الذي يدخل فيه المكروه والمستحب والحلال أو المشروع أو ما يسمونه مباحا، وبالوضع يدخل فيه الصحيحة والفاسدة والسبب والعلة والرخصه والعزيمه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله ابا عتيق، والاداء والقضاء والتكرار، وكل ذلك محله في درس اصول الفقه. لكن هذا ما لا بد منه الان، يعني هذا ما لا يتم الواجب الا به، فهذه نبذه مختصره. اذا هو العلم بالاحكام الشرعيه، عرفنا معنى العلم ومعنى الاحكام الشرعيه. الشرعيه نسبه الى الشرع، الشرعيه اسم منسوب الى الشرع الشريف. والشرع في اللغه هو النهر، النهر او النهر كلاهما صحيح، الشرع هو النهر وهو مورد الماء، جيد، هذا هو الشرع في اللغه اصلا. والشرع في اللغه هو الطريق المستقيم. اذا الشرع لغه يطلق على ثلاثه معان او اربعه، اما يراد به النهر شرعه الماء، او يراد به الطريق المستقيم، او يراد به مورد الماء مطلقا. اما في الاصطلاح، يعني في اصطلاحنا في الدرس الديني، الشرع، لا التخيير والوضع وكذا، هذا في اصول الفقه نتكلم عنه، تعريف الحكم بالتفصيل نتكلم عنه في اصول الفقه، ليس محله الان. يعني اكتفوا بهذه العجاله، لانه في درس الفقه هذا محله في اصول الفقه، نريد ان نشرع في كتابنا، جيد، لكن فقط نحن نعرف الفقه، لانه يقبح بطالب العلم جدا ان تجد طالب علم ويتكلم في مسائل الفقه، فاذا طلبت منه ان يعرف الفقه لم يعرفه، شيء عجيب، كيف يتحدث في مسائل العلم ولم يعرف معناه اصلا؟ يتكلم في الطهاره والنجاسه والاباحه والجواز والحرمه والبطلان وكذا، فإذا سألته ما معنى الفقه اصلا؟ يقول لك ايوه الفقه. يعني الفقه؟ ايوه احنا عارفين يعني ايه الفقه؟ يقول لك ايوه الفقه، اللي هو في الكتاب الفقه. ايه تعريفه؟ يجب ان يعرف العلم اولا. جيد؟ فالشرعيه نسبه الى الشرع. والشرع يعرفه علماء الدين انه طريقه، الشرع هو طريقه معتبره من الله تعالى لخلقه، هذا تعريف اكثر المتكلمين، طريقه معتبره من الله لخلقه. وعرفها بعضهم الاخر تعريفا قريبا كابن خلدون رحمه الله في الرساله، قال والشرع او الدين هو وضع إلهي لائق بالبشر عن طريق رسول. والتعريفان يعني سيان، وضع إلهي لائق بالبشر عن طريق رسول، جيد، هذا هو الشرع. فالشرع بهذا المعنى أنه وضع إلهي لائق من عند الله تعالى عن طريق رسول، يدخل فيه العبادات والمعاملات والعقائد وغيرها من فروع الدين، جيد، هذا تعريف عام، جيد. إذا الشرع هنا عام شامل، يدخل فيه الأخلاق والسلوك والعبادات والعقائد إلى آخره، العلم بالأحكام الشرعية، جيد. العملية نسبة إلى العمل، وهذا معناه أن علم الفقه موضوعه في الغالب أعمال الجوارح، لأنه قد يقول إنسان الفقه يبحث في مسائل ليست عملية بهذا المعنى، يبحث في النية، والنية لا تظهر على الجوارح غالبا، لكن يقال أن هذا تعريف أغلبي لا كلي. أغلب مسائل الفقه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأحكام العملية التي تحصل بالعمل، التي يراها الفقيه، جيد؟ إذ ربما يحكم الفقيه بصحة صلاة إنسان لأنها مستوفاة للشروط والأركان، بل حتى السنن والمستحبات والهيئات، ويكون المصلي قد نوى قطع الصلاة أصلا. من يعلم هذا إلا الله؟ الله فقط يعلم. فلو أفتاه شيخ الإسلام في عصره أن الصلاة صحيحة لا تنفعه صلاته عند الله تعالى، أو صلاها مشغول القلب، لكن هذا ليس موضوع الفقه، هذا موضوعه في العقيدة وتمحيص النية. لذلك قالوا الأحكام العملية، فالفقيه يحكم بحيث بما يراه من أعمال الجوارح، من صلاة، من زكاة، من حج، من أنكحة، من عقود، هذا الذي يريده، جيد. لذلك قالوا العملية، وبعضهم بدلا من أن يقول العملية يقول الأحكام الشرعية الفرعية، الفرعية جيد، وعكس الفرعية الإجمالية، فخرج به علوم إجمالية كعلوم العقيدة وعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه لا يبحث في صلاة صحيحة أم باطلة، لا، بل مباحثه إجمالية، يتكلم عن الحلال، الفرض، الحرام بشكل عام، لا يتكلم عن المسائل الفرعية، لكن الفقه يتكلم عن المسائل الفرعية. جيد، فهذا هو القصد من قولهم العملية أو الفرعية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. المكتسب، المكتسب، المكتسب أي المتلقى والمستفاد. المكتسب يعني من أين نكتسب هذا الفقه، من أين نحصل عليه، من أين نستفيده. إذا علم الفقه يكون مكتسبا، خرج به علم القدوس جل جلاله، فعلمه ليس مكتسبا بل ذاتي تبارك وتعالى، علمه ذاتي، ما علمه من أحد جل وعلا، وما استفاد علما من أحد، أو المستمد، أي نعم، ولا يتجدد له علم سبحانه وتعالى، فلا يسمى علم الله فقها على اصطلاحنا، لا يسمى علمه فقها جل وعلا، ولا علم النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأنبياء، فلا يسمى علمهم فقها على المعنى الاصطلاحي، فلا يسمى النبي فقيها بالمعنى الاصطلاحي، هذا الاصطلاحي، كالشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وابن تيمية وابن باز، لا، لكن يسمى فقيها بالمعنى اللغوي، يجوز، نعم، أنه فاهم عالم، لكن بالمعنى الاصطلاحي لا يسمى الأنبياء فقهاء. جيد، لأن علمهم مستمد من الله تعالى من غير واسطة، من غير دليل، علمهم مستمد من الله تعالى. وخرج علم الملائكة كذلك، فلا يسمى فقها لأنه أيضا مكتسب من الله تعالى. وخرج علم المقلد، المقلد الذي يسأل المفتي يا شيخ ما حكم كذا، فيجيبه المفتي، نعم، مستمد من الله، يعني وحي، هذا القصد. فإذا سأل المفتي المقلد، إذا سأل المقلد المفتي فقال له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، فأجابه المفتي، فلا يسمى العلم الذي تحصل لدى المقلد الذي يقلد المفتي من غير دليل، بل يقلد المفتي فقط يتبعه من غير دليل، لا يسمى علم المقلد ذلك، لا يسمى فقها على الاصطلاح. لماذا؟ لأنه ليس مكتسبا من الأدلة التفصيلية كما سنتكلم الآن، بل هو مكتسب من ماذا؟ من مجرد قول المفتي عاريا عن الدليل، لأنه لا يلزمه شرعا أن يعرف الدليل، يكفيه قول المفتي إن كان ثقة دينا، ثقة في العلم دينا في الخلق، أن يقول له يجوز لا يجوز وخلاص. لذلك فخرج أيضا علم المقلد. جيد، طيب، إذا هذا المكتسب خرج به علم الله وملائكته وأنبيائه وعلم المقلد. طيب، المكتسب من أدلتها التفصيلية، الأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة، الدليل في اللغة هو المرشد، الدليل في اللغة هو المرشد مطلقا، المرشد مطلقا، حسا ومعنا، حسا كالدليل الذي يرشد الناس إلى الطريق سواء في الصحراء أو في المدن، هذا دليل يرشد الناس حسا في الطرق الحسية، يمين شمال، يمشي إلى الأمام هكذا. ومعنى كالذي يرشد الإنسان إلى الصواب في مسألة أو يقوم كلامه، هذا يرشده، فالدليل في اللغة هو المرشد مطلقا حسا ومعنى. أما الدليل في اصطلاحنا، اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فهو، وسنذكر هذا بالتفصيل في أصول الفقه، جيد، فلا نطيل فيه، قالوا أن الدليل هو ما يوصل، ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وسيأتي الكلام على محترزات وأفراد هذا التعريف في درس أصول الفقه، هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. جيد، فالدليل كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا دليل يوصل بصحيح النظر فيه، إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا، لأنه إذا نظر الإنسان فيه نظرا فاسدا قد يصل إلى حكم فاسد. فهل العبرة هنا بصحة الدليل أم بصحة النظر؟ بصحة النظر، لأنه الدليل قد يكون واحدا ثم نختلف أنا وأنت في اقتباس الحكم الشرعي منه. إلى ما يعود ذلك؟ يعود إلى اختلاف النظر. قد يكون نظر أحدنا صحيحا ونظر الآخر فاسدا. نعم، فلذلك كلمة صحيح هذه قيد مهم جدا، سيأتي الكلام عليه في الأصول، لصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. جيد، إذ الإنشاء خارج عن كلامنا كما سيأتي لا نطيل فيه المقام الآن. إذا الدليل ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نعم، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وسيأتي كما هي تفصيلا إن شاء الله تعالى. أدلتها التفصيلية. التفصيلية، المراد بالأدلة التفصيلية دليل كل مسألة بعينها، دليل كل مسألة بعينها. فلو قلنا الصلاة واجبة، هذا حكم شرعي متعلق بأفعال العباد مستمد من الدليل الشرعي التفصيلي، وهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا. فإذا دليل التفصيل دليل كل مسألة بعينها. جيد، هذا قصدهم بالدليل التفصيلي. فلا أقول لك الصلاة واجبة والدليل هو القرآن. أي في القرآن؟ لا، الدليل هو القرآن. القرآن كله دليل على صحة على وجوب الصلاة؟ لا، هذا غير صحيح. بل القرآن دليل إجمالي، دليل كلي يشتمل على أدلة تفصيلية في مسائل، في مسائل معينة كالصلاة والزكاة والحج إلى آخره. جيد، هذه هي مفردات تعريف الفقه كاملا. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف التعريف. التعريف هذا به قيود. القيود هي التي تمنع غير المعرف في الدخول في التعريف، تمنع غير علم الفقه أن يدخل في ذلك التعريف. فقولنا العلم بالأحكام الشرعية خرج به العلم بالأحكام غير الشرعية، كالعلم بالأحكام مثلا العقلية. العلم بالأحكام العقلية هل هو فقه؟ لا، لأنه ليس أحكاما شرعية. أحكام العقلية كأن الكل أكبر من الجزء وكذا، هذا محله في المنطق، في درس المنطق لا في الفقه. جيد، وكذلك خرج به الأحكام العادية. الأحكام العادية كأن النار تحرق وأن الثلج بارد إلى آخره، فهذه أحكام تعرف بالتجربة، تعرف بالتجربة، فهذه أيضا خرجنا عن الفقه. فقولنا الشرعية خرج به الأحكام العادية والأحكام العقلية. جيد، المكتسبة خرج بها العلم الذاتي كعلم الله، والعلم اللدني كعلم الملائكة والنبيين، والتقليد. جيد، طيب، المكتسب خرج به ذلك. من أدلتها التفصيلية، قولنا التفصيلية خرج به علم أصول الفقه، خرج به علم أصول الفقه لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية لا التفصيلية كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. إذا كل قيد في التعريف، كل شرط من شروطه يخرج به علم ليس هو علم الفقه. جيد، هذا عن تعريف الفقه. لن أطيل الكلام في المسائل العشرة التي المفروض أن نبدأ بها، أنا أريد أن أنجز شيئا بشكل عام. موضوع الفقه هو الأحكام الشرعية، موضوعه الأحكام الشرعية، أي الذي يدرسه علم الفقه هو الأحكام الشرعية باختصار. الأحكام الشرعية التفصيلية، حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم بيع العينة، حكم كذا، حكم التورق، حكم الربا، أحكام شرعية. وقيل موضوعه أفعال المكلفين، وكلاهما قريب، ليس مجالنا مجال ترجيح. خلاص، فمجاله هو الأحكام الشرعية وأفعال المكلفين، لأن الأحكام الشرعية لا يتصور قيامها مجردة، هي تقوم بأفعال العباد. الأحكام الشرعية هي لأفعال العباد، هذا موضوع الفقه. ثمرته أنتم أعلم بها. جيد، إصلاح العبادة في الدنيا والآخرة، قرب العبد من الله، إبراء الذمة إلى آخره، تعليم الناس إلى آخره. هذه ثمرته وفائدته لا نطيل المقام بذكرها، فهي مشهورة بينة معروفة لكل إنسان. استمداده، من أين يستمد الفقه؟ يستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره من الأدلة التي سندرسها في علم أصول الفقه، من أدلة متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف عليها كالاستصحاب وقول الصحابي والمصالح إلى آخر ذلك، وشرع من قبلنا إلى آخر ذلك من الأدلة والمصادر. هذا استمداده. واضعه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مفتن للأمة وأول قاض للأمة وأول مشرع هو الشارع عليه الصلاة والسلام، جيد. ثم نقى الصحابة منه ذلك الفقه، وبرز من الصحابة جموع كثيرة من الفقهاء الكبار كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن مسعود وعنه أخذ كل الكوفيين الفقه، وعبد الله بن عمر وعنه أخذ المدنيون الفقه وصولا إلى مالك، والكوفيون وصولا إلى أبي حنيفة، وعلي بن أبي طالب وعنه أخذ أهل البيت الفقه وصولا إلى مذاهب أهل البيت كجعفر الصادق، وعنه أخذ أبو حنيفة أيضا، جيد. وكذلك من الصحابة من نزل مصر إلى آخره، فانتشر الفقه في ربوع البلاد حتى برز الفقهاء الأربعة الكبار الذين تقت الأمة عنهم الفقه، وأجمعوا على أنه يجوز تقليدهم وتبرأ الذمة بتقليدهم، وهم على الترتيب: أبو حنيفة النعمان الكوفي الفقيه السبت، ثم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ومفتي المدينة والفقيه العلم، ثم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إمام أهل السنة والجماعة، ثم أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه عالم على السنة، فقيه محدث مجتهد مطلق، جيد. وكذلك كثير من الفقهاء الذين لم ينتشر فقههم وعلمهم لظروف عديدة كليث بن سعد المصري رضي الله عنه، وك الفقيه كداود الظاهري رحمه الله، وكذلك الثوري الفقيه الكوفي المجتهد المطلق الثوري رحمه الله تعالى، سفيان الثوري، وغيرهم من الفقهاء كثير جدا. طيب، فهذا هو واضعه. حكم تعلمه: يجب وجوبا عينيا على كل من وجبت عليه عبادة أن يعلم من فقه ما يقيم به عبادته. فمن وجبت عليه الصلاة وجب عليه وجوبا عينيا، أي وجب في حقه هو أن يتعلم ما تصح به صلاته، أي يتعلم فروض الصلاة وما لا تتم إلا به كالطهارات. فهذا يجب على كل من وجد عليه عبادة. فإن كان الإنسان فقيرا شرعا لم يجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم فقه الزكاة، فإن سرى وأصبح له مال وجب في ماله الزكاة وجب عليه أن يتعلم من الفقه ما يتيح له إخراج الزكاة، وكذلك الحج. وعلى ذلك فلا يجب وجوبا عينيا على كل إنسان أن يتعلم فقه الحيض مثلا، ولا يجب على المرأة قبل البلوغ أن تعلم فقه الحيض، فهذا من حيث الوجوب العيني. ويجب كفاية على الأمة في مجموعها، ويجب وجوبا كفائيا فرض كفاية أن يكون في الأمة من يعلم كل تلك المسائل ولو لم تكن واجبة عليه. فيتصور أن يكون الفقيه فقيرا رغم ذلك فهو يعلم فقه الزكاة، لأن غيره يحتاج أن يستفتيه في الزكاة، كذلك أن يعلم أحكام الحيض والنفاس رغم أنه ذكر. بعض المشنعين والعلمانيين يقولون فقه الحيض والنفاس وكذا، لأنهم لا يصلون ولا يبالون بالطهارات ولا يشغلهم ذلك أصلا، لك يقضون عمرهم في الدماء والحيض وكذا، فهؤلاء يجب الحذر منهم. هؤلاء الذين يستهينون بالفقه ويتخنثون ويستهزئون بالفقه، هؤلاء من الفسقة الذين يقولون هذا من الفسقة، لأن الذي لا يقدر فقه الحيض وفقه النفاس وفقه الحدث والوضوء وموجباته، فهذا يدل أنه إنسان زنديق جيد لا يلتزم بالشرع، فهذا أمر مهم جدا. لذلك فالفقه يجب عينيا على كل من وجبت عليه عبادة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سنعرف في الأصول، واجب كفائيا على الأمة جيد، واجب على الأمة كفاية جيد، وقد يتعين في حق بعض الأفراد، قد يتعين علم الفقه في حق بعض الأفراد، كمن وجد في جماعة ليس منهم إلا العوام والجهلة وهو عنده الطاقة أن يدرس الفقه، فهذا يجب في حقه عينا أن يتعلم الفقه كي يفتي الناس جيد. فلا يغترن أحدكم بكلمة علم النحو واجب كفائي، علم الأصول واجب على الكفاية، أحدنا إذا استمع كلمة واجب على الكفاية قال الحمد لله، يعني مش أنا، إذا أنا مش داخل طالما فقهي كفاية، كأنه ليس من الأمة، يعني أنت لست ممن تحصل بهم الكفاية، كما قالوا فروض الكفايات فروض أعيان على أهل الكفايات، لاحظ فروض الكفايات فروض أعيان على أهل الكفايات، أنت طالب علم، إذا لم يجب عليك العلم فرضا عينيا على من يجب؟ إذا كان أنت طالب علم حضرتك تقول أنا طالب علم وفرحان، إذا كيف لا يجب عليك عينا؟ لأنك أنت طالب علم، فأنت في موضع سؤال معرض إن أي أحد يسألك جيد، ما تقوليش بقى التورع ولا لا، بالعكس إذا علمت حكما شرعيا واجب عليك أن تنقله، أن تنقله إلى الناس، لأن هذه العصور عصور فتنة وعصور هوى وعصور جهل، فإذا عرفت حكما تنقله إلى الناس لا بأس. إذا أنت لا يتصور من واحد يفسر القرآن ويقول والله وعلم النحو فرض كفاية، لا، هو في حق حضرتك فرض عيني، لأنك تفسر، كيف تفسر القرآن وأنت جاهل بالنحو لا تعرف منصوبا من مرفوع، هو واجب في حقك. أنت تدرس الفقه الآن فكيف لا تدرس الأصول؟ إذا فروض الكفايات هي فروض أعيان على أهل الكفايات، هذا واضح جدا، لكن أحدنا يرتاح يقول فرض كفاية إذا ليس واجبا علي، ما أدراك، إذا أنت من أهل الكفاية إذا يجب عليك. ثم لاحظ أن فرض الكفاية كما يقول الأصوليون وسنتعمق في هذا في درس الأصول، أنهم قالوا أن فرض الكفاية إذا لم يقم من الأمة ما يكفي، وهذا معنى فرض الكفاية، كفاية يعني يكفي جميع الأمة، أثم الجميع. فهل أنتم ترون أن علم الفقه أو الأصول أو النحو أو غيره حصلت به الكفاية؟ لا والله لم تحصل به الكفاية أبدا، أين الكفاية هذه؟ لم يحصل كفاية أصلا، ولا ربع الكفاية ولا ثمن الكفاية، الله لو حصل ربع الكفاية لكان خيرا، مفيش. إذن حري بك أن تقوم بالكفاية جيد، فتنبه لهذا جيدا وكن على ذكر منه جيد. هذا حكم علم الفقه. أما مسائله فهي التي سوف نبدأ فيها إن شاء الله، هي التي سوف نبدأ فيها إن شاء الله، مسائل الفقه هي التي سنعرفها بشكل عام. كتب الفقه تبدأ أولا بفقه العبادات، لأن ما كان بين الإنسان وربه أولى مما بين الإنسان وغيره من الناس، لذلك يبدأون بفقه العبادات غالبا، ثم بفقه المعاملات، يسنون بفقه المعاملات، ثم يثلثون بفقه بعد فقه المعاملات، أقصد المعاملات المالية العقود وغيرها، ثم يثلثون بعد ذلك بفقه الأحوال المدنية كما يسمون في الاصطلاح الحديث في الفقه والقانون، وهو النكاح وما يتبعه، النكاح وما يتبعه من حقوق، والطلاق وما يتبعه من حقوق كحضانات وعدد ونفقات وصلح إلى آخره جيد. ثم يختمون بفقه الجنايات أو ما يسمى في الاصطلاح الإسلامي بفقه الحدود جيد، كحد الخمر، شرب الخمر، وحد الزنا إلى آخر ذلك، كتابنا في فقه العبادات فقط. فإذا انتهينا منه إن شاء الله في المستوى القادم نشرع في متن أبي شجاع في المعاملات وغيرها جيد. هذا هو ترتيب الجمهور في الفقه، لأن هناك علوم تدرس في الكليات في كيفية ترتيب كتب الفقه في الاصطلاحات الفقهية. يعني الجمهور فقه العبادات عندهم هو فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الصوم والاعتكاف يدخلونه معه وفقه الحج. هذه طريقة الجمهور، ومنهم الشافعية الذين سندرس مذهبهم. اللهم إلا المالكية فإنهم يدخلون باب الأطعمة والأيمان في كتاب العبادات. فإذا أنت فتحت كتابا وجدت كتاب العبادات بعد الحج والأضاحي وكذا يذكرون الأطعمة والأيمان، فهذا كتاب الأطعمة والأشربة، نعم هو تغليب يقول باب الأطعمة والأيمان، فهذا كتاب مالكي في الفقه. هذه مسائل يعني بسيطة. الآن سنبدأ في قراءة الكتاب ونأخذ مقدمته، وبذلك يكون اليوم هو درس في مقدمات ضرورية في علم الفقه نبدأ فيها. قال المؤلف رحمه الله: ويا حبذا لو تضعون النص الذي نقرأه والذي ستحفظونه ولن تجدوا فيه كبير مشقة لو أنكم حفظتم كل حصة من المتن درسناها في الدرس لن تجدوا صعوبة أبدا. هو درس واحد في الأسبوع، لو درسنا 10 سطور فأظن ميسور جدا. وكذلك طريقة وضع المتن كما سترون هو موضوع للحفظ أصلا. جيد. قال المؤلف وهو الشيخ سالم ابن سمير الحضرمي اليمني رحمه الله تعالى، واسم الكتاب متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. مولاه هو الله تعالى القدوس، مولاه يعني سيده، ما يجب على العبد لمولاه. وله شروح عديدة، منها نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة للعلامة أحمد بن عمر الشاطري، وغيرها من الشروح. درس القادم إن شاء الله سنتكلم أكثر كي تعلموا عن بعض الألفاظ المهمة عند الشافعية في الفقه إن شاء الله تعالى في بداية درس القادم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة في كل الدروس تقريبا أكيد قد تحدث عنها بشكل يعني معروف. الباء للمصاحبة مع التبرك كما هو مشهور، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو مشتق من السمة وهي الصفة. فإن كان مشتقا من السمو يقال سمى يسمي، وهو مذهب البصريين كافة. وإن كان مشتقا من السمة يقال وسمته أسمه، وسمت الكتاب بكذا إذا كان مشتقا من السمة وهي الوصف والعلامة ومذهب الكوفيين. الله هو علم على الذات الواجب الوجود. بعضهم يقول الواجبة الوجود، لكن المتكلمون يتحرجون، عندهم تنية، يقولون لا لا لا لا لا تقولون الواجبة الوجود، لأن الواجبة مؤنث والله لا يوصف بصفات مؤنث. على كل حال هو علم، العلم يعني الاسم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات. تقدس هذا الله، وهو مشتق على الصحيح، هو مذهب سيبويه وغيره. طيب، الرحمن والرحيم خلاف طويل في الفرق بينهما. المؤلف افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، إذ بدأ كل سوره بالبسملة خلا سورة التوبة، على خلاف في سبب ذلك، فقيل لأنها جزء من الأنفال، وقيل لأنها نزلت بالسيف على الكفار، والبسملة أمان ورحمة، إلى آخر ذلك مما قالوا. فبدأ البسملة كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، إذ أرسل كتبا إلى كسرى والمقوقس، كسرى وقيصر ومقوقس مصر وغيرهم، وكان يبدأها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا عمل بسنته صلى الله عليه وسلم. واقتداء بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجزم. وهذا الحديث طرقه كثيرة جدا ولا يصح منها طريق، لكن إطباق المؤلفين على البسملة هو في الأصل اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي العملية لا القولية، لأنه لم يصح الحديث. جيد. وبما أننا نتكلم في علم الفقه، فقال الفقهاء رحمهم الله أن البسملة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، أي أن البسملة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مندوبة مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة. فالوجوب كما في الصلاة تجب البسملة في الصلاة. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يجب أن يبسمل لأن البسملة آية من الفاتحة، فالبسملة واجبة في الصلاة، فهذه حكمها الوجوب البسملة. والحرمة قالوا كمن يشرب خمرا، كمن يشرب خمرا هذا يحرم أن يبسمل، على الصحيح من مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم كمالك. جيد. فتحرم البسملة على المحرم لذاته كشرب خمر وزنا، يحرم أن يبسمل في هذا الموضع. ويندب ويستحب في كل أمر مباح شرعا كالأكل والشرب وتأليف الكتب العلمية النافعة والخطب، كل هذا يستحب أن يبدأ فيها بالبسملة. وتكون مكروهة أيضا، تكون مكروهة إذا كانت قبل المكروه لذاته كالنظر إلى ما يكره النظر إليه، كالنظر إلى المرأة من غير حاجة بغير شهوة، فهذا يكره بسملة قبله. والإباحة هي الحكم الأصلي، الإباحة فتباح البسملة على الأمور المباحة التي لا شرف فيها، ليست زيبال كما في الحديث كل أمر زيبال، الأمور التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر مثلا إلى آخره، الأمور المباحة لذاتها ليست مستحبة في الشرع، كذلك البسملة عليها مباحة، لا مستحبة ولا مكروهة ولا واجبة ولا محرم، فتجري عليها الأحكام الخمسة كما يقول الفقهاء. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد في اللغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الثناء باللسان على الجميل الاختياري. وفرق بينه وبين الشكر والمدح والثناء، وليس ذلك محله. الحمد لله، الله تقدم الكلام عليه، رب العالمين، الرب يعني المالك، الرب هو المالك، وله معان أخرى ليس ذلك محل تفصيلها. والعالمون قالوا هم الإنس والجن والملائكة، وهذا مروي عن مسعود. والصواب أو الأصح أن العالمين هم كل ما سوى الباري تقدس، كل ما سوى الله هم العالمون، كل ما سوى الله، فكل ما سواه مخلوق محدث مضطر محتاج، فكل ما سوى الله العالمون، كل ما سوى الله هم العالمون. جيد. من إنس وجن وملك وعرش وكرسي، كل ذلك من العالمين. الحمد لله رب العالمين. يقول المتكلمون أن الحمد له خمسة أركان، هي الحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه والصيغة. الحمد له خمسة أركان. الحامد وهو منشئ الحمد، نعم كل ما سوى الله تعالى، نعم كل ما سواء أكان مرئيا يقع عليه الحس أو لا يقع عليه الحس، يقع عليه التفكير أو يحيط به الخيال أو لا يحيط كل ما سوى ذاته عظم شأنه فهو عالم محدث مخلوق جل وعلا. خلاص. أقول الحامد هو منشئ الحمد، هو منشئ الحمد أي الذي يحمد، هو الحامد. جيد. هذا الحامد. والمحمود هو المنعم الذي يحمد، فالحامد هو الذي ينشئ الحمد، والمحمود هو الذي هو المنعم الذي يستحق الحمد. والمحمود به وهو اللسان، والمحمود عليه وهو النعمة. والصيغة، الصيغة كقولك الحمد لله وكقولك زيد كريم إلى آخر ذلك. إذن له خمسة أركان: حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة، كذا يقولون في المتون والحواشي. جيد. فاعلم هذا فإنه لطيف يعني. كذلك يقولون أن الحمد له خمسة أركان كما قلنا، وله أربعة أقسام. الحمد له أربعة أقسام. الأول حمد القديم للقديم، حمد القديم للقديم، وهو حمد الله تعالى لنفسه سبحانه وتعالى، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهو يحمد نفسه لأنه مستحق للحمد بنفسه جل وعلا، مستحق للحمد لذاته، ذاته محمودة جل وعلا، فهذا حمد القديم للقديم. وكقوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم نعم، هذا أسلوب مدح كما يعلم الذين يدرسون اللغة، إن شاء الله سندرس ذلك. فهذا أيضا مدح أو من حمد القديم للقديم، ولا قديم غيره جل وعلا. النوع الآخر أو القسم الآخر هو حمد الحادث للقديم، وهو حمدنا لله تعالى، كقولك الحمد لله. جيد. فهذا حمد الحادث للقديم. والقسم الثالث هو حمد القديم للحادث، هو أن يحمد الله خلقا لخلقه، كما قال عن داود نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. فهذا حمد من الله لبعض عباده وشكر لهم، لأنه هو الشكور جل وعلا، نعم العبد إنه أواب وغير ذلك. جيد. كما قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، فهذا حمد من الله لعبده. فحمد قديم لقديم، وقديم لحادث، وحادث لقديم، وحمد حادث لحادث، كحمد بعضنا لبعض، كحمد بعضنا لبعض. إذا أنا حمدت فلانا فقلت له شكرا لك، أو قلت نعم الرجل، نعم الرجل زيد، فهذا حمد من الحادث للحادث. هذه أقسام الحمد. قال الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون. والأمور يعني الأحوال، الأمور جمع أمر بمعنى الشيء. أما الأمر الذي هو طلب الأعلى من الأدنى على سبيل الحتم فجمعه أوامر. جيد. فجمعه أوامر. أما جمع أمر الذي بمعنى شيء فجمعه أمور. فلاحظ الفرق. جيد. اعلم الفرق. جمع أمر الذي هو، لما أقول لك كيف أمرك أو كيف حالك، فالأمر بمعنى الحال جمعه أمور. أما الأمر بمعنى طلب الأعلى، فالطلب من الأعلى للأدنى على سبيل الاقتضاء، فهذا معناه، فهذا جمعه أوامر. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الدين في اللغة هو الطاعة، وهو العبادة، وهو الجزاء، وهو الحكم، إلى غير ذلك من المعاني. قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالدين هنا هو الجزاء، يوم الدين أي يوم الجزاء. قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لي جزائي ولكم جزاؤكم. قال تعالى مخلصين له الدين، الدين يعني العبادة، هنا مخلصين له العبادة. قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك، ليكون الدين، هل تصف له إنه قديم؟ طيب إن كان ما بالإخبار فلا بأس، وحتى على أنه صفة فالمسألة يعني فيها خلاف، هل يوصف بالقديم أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا الدين يطلق على الطاعة، ويطلق على العبادة، ويطلق على الجزاء، ويطلق على الحكم إلى غير ذلك، من معاني تختلف بحسب السياق. وشرعا الدين كما قلنا هو وضع إلهي لائق على لسان نبي من أنبياء الله، والمقصود هو نبي الإسلام طبعا، لأن شريعته هي الشريعة الخاتمة على أمور الدنيا والدين. الدنيا معروفة، وعكس الدنيا العليا، ومعنى الدنيا إما من الدناءة والخسة، وإما من الدنو أي القرب. فالدناءة معروف، لأن الدنيا فيها من الخنا والرزايا ما هو معروف، وعلى الدنو لأنها لكل أحد، للمؤمن وللكافر، لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فهي دانية قريبة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. الصلاة من الصلاة في اللغة هي الدعاء طبعا، والصلاة من الله هي الثناء الجميل، ومن الملائكة هي الاستغفار، ومن الآدمي هي الدعاء والتضرع. صلى الله وسلم، السلام هو التحية، والبراءة من العيوب والرذائل على سيدنا. السيد هو من ساد في قومه، أو هو من كثر سواده أي جيشه وأتباعه، أو هو الحليم الذي لا يستفز، وكل ذلك متحصل ومتحقق في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيدنا محمد. محمد اسم مفعول من الفعل الثلاثي المزيد بحرف على وزن فعل، حمد يحمد، فهو محمد ومحمد، فمحمد اسم فاعل من الفعل الثلاثي المزيد بحرف، لا تقول فعل رباعي أرجوك، فعل ثلاثي مزيد بحرف، فعل الثلاثي الذي هو حمد مزيد بحرف، فهو محمد أي محمود الخصائل والصفات والشمائل عليه الصلاة والسلام. خاتم النبيين أي آخرهم بصيغة اسم الفاعل، خاتم النبيين بكسر التاء يعني آخر الأنبياء، وبفتح التاء خاتم النبيين، فمعناه أفضل الأنبياء وحليتهم، وقرئ بالاثنين في السبع، خاتم النبيين وخاتم النبيين، قرئ بالاثنين في القراءات السبع المعروفة. نختم خاتم النبيين. النبيون جمع نبي، والنبي هو إنسان، تعرفه كذا عند المتكلمين عند علماء العقيدة، النبي هو إنسان حر ذكر سليم من منفر طبعا، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هو إنسان فخرج به الجني، فليس من الجن رسل ابتداء عند أهل السنة والجماعة، وأجازه ابن حزم والمعتزلة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أن النبي الأصلي، النبي ابتداء وأصالة يكون من الناس من البشر، أما الجان فيكون منهم رسل للتبليغ والدعوة، يكون منهم رسل كالدعاء، رسل مقيدون، لا رسل بالمعنى الاصطلاح. إنسان فخرج به الجن، حر فخرج به العبد، فالعبد لا يكون نبيا، لأنه لو كان العبد نبيا لكان لسيده عليه أمر ونهي، ولا يتعلق النبي بعبوديتين. إنسان حر ذكر خرج به الإناث، فأهل السنة والجماعة يرون أن الأنبياء لا يكونون إلا رجالا من قبلك، إلا رجالا نوحي إليهم، وأجاز ابن حزم والمعتزلة أن تكون النساء أنبياء. فعند ابن حزم أن أم موسى وأن امرأة فرعون آسية بنت مزاحم وغيرهما من الأنبياء من النبيات، وهذا غلط. هو إنسان حر ذكر سليم عن منفر طبعا، سليم عن منفر طبعا. ومريم عنده أيضا، مريم نبية، قالوا المنفر طبعا كالجزام والبرص وغيرها، أما الحمى والصداع والزكام وغير ذلك فليس بمنفر طبعا، ويجوز على الأنبياء. أما أن يكون النبي مجزوما أو به برص فهذا لا يجيزه جمهور أهل السنة على الأنبياء. وما ورد أن أيوب عليه السلام كان أجزم وكان يسقط جلده فلا يصح عندنا شيء من ذلك، بل هو كله من الإسرائيليات والله أعلم. هو إنسان حر ذكر سليم عن منفر طبعا. وقالوا كذلك وعن دناءة أم، من المنفر أن يكون أبوه دنيا حقيرا جيد، بل الأنبياء غالبا كما في حديث هرقل حديث أبي سفيان في أول بخاري أن الأنبياء عادة يكونون من أشرف قبائلهم ويكونون حسباء نسباء، يكون حسيبا نسيبا كي لا يعيره أحد بنسبه، أو يقول أنه دعي حقير أراد أن يترقى فيصير نبيا. كذلك هو الأنبياء منزهون عن دناءة الأب وعن خنا الأم، فلا يكون نبي ابن زنا أبدا، فلا يكون نبي ابن زنا أبدا. فقالوا أنه سليم عن منفر طبعا، قالوا كجزام وبرص ودناءة أب وخنا، خنا يعني فحش ورزيلة، وخنا أم أوحي إليه بشرع والشرع تقدم الكلام عليه، ولم يؤمر بتبليغه، لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه كان رسولا، هذا قول الجمهور. وإلا فهناك فروق أخرى بين النبي ورسول وترجيحات ليس ذلك محلها. وآله وصحبه أجمعين، آل النبي هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. آل النبي، الخنا يعني الفحشاء، الخنا يعني الفحش، الخنا يعني الفحش الرذيلة، هذا يسمى خنا جيد. الآل هم المؤمنون من بني هاشم والمطلب، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هذا مذهب الشافعي، وفي الأمر كلام آخر. وصحبه الصحابة، الصحب أو الصحابة، الصحب هو الجمع القياسي، صاحب يجمع على أصحاب وصحب، أما صحابة فهو جمع سماعي ليس من الجموع القياسية المعروفة. هم الذين اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به في الأرض في حياته بعد النبوة. الصحابة هم الذين اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به في الأرض في حياته بعد النبوة. فالذين اجتمعوا به مؤمنين به، خرج به أمثال أبي لهب والوليد بن المغيرة وأمثالهم ممن اجتمعوا بالنبي أحياء وكانوا كفارا، فيجب أن يكونوا مؤمنين به في الأرض، يقولون في الأرض كي يخرج به من رأى النبي في الرؤيا جيد، فإن هذا لا تثبت له الصحبة. وكذلك عند جماعات من الصوفية أنهم يرون النبي يقظة، فإن خرف أحدهم ورأى النبي يقظة فهذا التعريف يشمله أنه لا يكون صحابيا، أنه لم يراه في الأرض جيد. فإن كان أحد وصل يعني وأصابته كذا ورأى النبي يقظة فلا يدخل أيضا في الصحابة لأنه لم يراه في الأرض جيد. الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به في الأرض. في حياته أي في حياة النبي، فخرجت به الرؤيا بعد النبوة، فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة ومات قبل أن ينبأ النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسمى صحابيا على الاصطلاح، لا يسمى صحابيا على الاصطلاح. جيد. فخرج في ذلك التعريف أبو لهب مثلا، لأن أبا لهب اجتمع بالنبي بعد نبوته في الأرض لكنه لم يكن مؤمنا به. وخرج به الأعشى ميمون بن قيس، الأعشى ميمون بن قيس صاحب المعلقة المشهورة، ودع هريرة إن الركب متحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. خرج به لأنه أدرك النبي حيا بعد النبوة، لكنه أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم بعد موت النبي، فهذا لا يسمى صحابيا لأنه لم يسلم والنبي حي في الأرض عليه الصلاة والسلام. جيد. خرج به أمثال الأعشى، والأعشى عمر عاش أكثر من 120 سنة وأسلم، فخرج به مثل الأعشى. وخرج به النجاشي لأن النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته بعد النبوة لكنه لم يجتمع به مطلقا، فالنجاشي على الاصطلاح ليس صحابيا، فخرج بذلك تعريف أبو لهب ومن كان مثله ومن كان مثله، والنجاشي ومن كان مثله، والأعشى ومن كان مثله. الأعشى يسمى مخضرما، نعم، من أدرك عصرين يسمي مخضرما. جيد. جيد. وعدة أصحاب النبي الذين توفي عنهم على الصحيح 124,000 وقيل 160,000، خلاف بين الذهبي وابن حجر رحمهم الله تعالى، لكن هو لا يخرج عن 100 أنه أكثر من 120,000 الذين حج بهم النبي في حجة الوداع. وآخر الصحابة موتا على الصحيح هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي رضي الله عنه، إذ مات سنة 100 من الهجرة المشرفة. آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، مات سنة 100 من الهجرة. وكل الصحابة عدول، وأفضلهم المبشرون العشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. وأفضل العشرة الراشدون الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا ما تعتقده أهل السنة والجماعة، والله أعلى وأعلم. والدرس القادم إن شاء الله نكمل ونشرع في المقصود، والله يقول الحق ويهدي السبيل، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن كان ثمة أسئلة فإن شاء الله تعالى تكتب في الرابط كما وضح الإخوة الفضلاء قبلي، وإن شاء الله تكون الإجابة عنها في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وأجزاكم خيرا على حسن الاستماع، والله أعلى وأعلم. سمعت مايك أخي شيء قوي. السلام عليكم.